هذا هو مذهب المعطلة الغلاة، وهم غلاة المعطلة جميعا، هكذا وصلت بهم الحال. رأيتم كيف أوصلهم تعطيلهم ولكنهم لا توصلت، كيف وصل والعياذ بالله. وهذا سببه الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على العقول وزبالة الأذهان ومحاكاة الأفكار، والاعتماد على مناهج أهل الفلسفة وأدلة أهل المنطق، هكذا أوصلهم. كيف أوصلهم تعطيل الصفات إلى الكفر الوخيم؟